المقصد الأول في الأمور العامة وفي فصول. الفصل الأول في الوجود والعدم وتحديدهما بالثابت العين والمنفي العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيده أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر. الأمور العامة اصطلاح الفلاسفة عبارة عن العوارض التي تأرز للموجود بما هو الموجود من دون أن يكون مقيدا بالقيد، لأن الموجود على أقسام. الموجود يمكن أن يكون واجب الوجود ويمكن أن يكون ممكن الوجود، والممكن يمكن أن يكون جوهرا ويمكن أن يكون عرضا. هذه الأقسام. فما يعرض للموجود بما هو الموجود من دون تقيده بهذه القيود يسمى من الأمور العامة، يسمى أمرا عاما. هذا معنى الأمور العامة عند المتكلمين وعند الفلاسفة. لا فرق بين الفلاسفة والمتكلمين بتسمية هذه العوارض بالأمور العامة. نعم فرق بينهما، أي بين الفلاسفة والمتكلمين. الحكمة وعلم الفلسفة، موضوع الحكمة وعلم الفلسفة هو الموجود، يبحث عن الموجودات الخارجية، يبحث عن عالم الكون، يبحث. أما في هذا العالم الكوني من الموجودات، ثم هذا البحث لابد من إثبات كل مسألة من مسائل الفلسفة بالدليل والبرهان، لأن المسألة عقلية لا تقبل إلا بالدليل والبرهان، بالدليل العقلي والبرهان العقلي. ثم هنا شرع الإسلام، الشرع، الأمور الشرعية من الله، من السماء مثلا. قد تكون مسألة الفلسفية منافية لشريعة مقدسة، ضد الشريعة المقدسة. إذا هنا برهان على إثبات هذا القسم من المسألة الفلسفية، فعند الفلاسفة هذه المسألة مقبولة، يلتزم الفلاسفة بهذه المسألة. إذ الفلاسفة لا يتقيدون بالشرع، ليسوا مقيدين بالشرع، فيعتقد ويلتزم ويقول بكل ما يثبته البرهان، سواء كان ذلك الشيء مخالفا للشرع او لم يكن مخالفا للشرع. هذا معنى الفلسفة. ومن هنا يفترق الفلاسفة من المتكلمين، والمتكلمون يلتزمون بكل مسألة من المسائل العقلية إذا ثبتت بالدليل والبرهان، ولكن بشرط أن لا تكون تلك المسألة على خلاف الشريعة السماوية. إذا كانت المسألة على خلاف الشريعة السماوية فمرفوضة عند المتكلمين، غير مقبولة عند المتكلمين. هذا هو الفرق بين علم الكلام وبين علم الفلسفة، وإلا لا فرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة. موضوع كلا العلمين هو الموجود بما هو الموجود. هذا ملخص الكلام في الفرق بين علم الفلسفة وعلم الكلام. ثم هنا مسائل وفصول. الفصل الأول أو المسألة الأولى يبحث فيها عن الوجود والعدم، البحث يقع في الوجود والعدم. ثم ما هو معنى الوجود؟ ما هو معنى الوجود؟ ما هو الموجود وما هو المعدوم؟ ما هو معنى العدم وما هو معنى الوجود؟ هنا حدد وعرف كل منهما بتعارف عديدة، وأشار المصنف إلى تعريفين: تعريف المتكلمين وتعريف الفلاسفة. يقول المتكلمون في تعريف الوجود: الموجود هو ثابت العين، هذا معنى الوجود والموجود. والمعدوم هو منفي العين، هذا معنى العدم والمعدوم. والمراد من العين هنا هو الخارج، يعني الموجود هو ثابت في الخارج، أي مسجل ثابت في الخارج. المعدوم منفي العين، بمعنى ليس بثابت في الخارج. مثلا في هذه الغرفة ليس جبل من الياقوت أو كيس من دولار الأمريكي حتى يوزع بين الطلاب ويخرجون من المدرسة ويشتغلون بالتجارة، ليس الأمر كذلك. فهذا منفي العين وهذا ثابت العين، الكتاب ثابت العين والجبل من الياقوت منفي العين. هذا معنى الموجود ومعنى المعدوم. تعريف الوجود والعدم عند الحكماء وعند الفلاسفة. الموجود عند الفلاسفة هو الذي يمكن أن يخبر عنه، هذا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم نقيده، أي لا يمكن أن يخبر عنه، الذي لا يمكن أن يخبر عنه، هذا هو المعدوم. الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن ان يخبر عنه، والمراد من المعدوم المعدوم المطلق. ليس المراد من المعدوم هنا عدم الخاص، عدم زيد، عدم بكر، لان العدم الخاص يخبر عنه زيد معدوم او موجود. وهذا ايضا واضح لا يحتاج الى التوضيح والتفصيل، اذا كان الشيء موجود يخبر عنه. ونسأل من الشيخ ما عنوان هذا الكتاب عندك؟ فيقول شرق الأمة. الكتاب شرق الأمة، لأن الكتاب موجود عنده فيخبر عنه، ولكن المعدوم المطلق الغير المضاف إلى الشيء هو عدم محض، ليس شيء حتى يخبر عنه فلا يخبر عنه. هذا هو تعريف العدم عند الفلاسفة. ثم يقول المثلث هذه الحدود أي التعارف باطلة، يذكر المثلث ثم يحكم ببطلان هذين التعريفين، ببطلان تعريف الفلاسفة وبطلان تعريف المتكلمين، يحكم ببطلان كلا التعريفين. لماذا يكون هذا التعريف باطل، تعريف الفلاسفة والمتكلمين؟ توضيح بطلان هذين التعريفين يتوقف على مقدمة، وقلنا بالأمس من يقرأ جيدا يعلم كشف المراد لا بد أن يدرس علم المنطق. هذه المقدمة مقدمة من علم المنطق، ومن مباحث علم المنطق مباحث التصورات. في هذا المبحث يبحث عن المعرف والمعرف، يبين فيه التعريف. ويعتبر في المعرف هنا معرف ومعرف، يعتبر في المعرف أمور. الأول أن يكون أعرف من المعرف، سواء كان تعرف عرفيا أو علميا، المعرف يجب أن يكون أعرف من المعرف وأجلى من المعرف. هذا تعرف حسب، حتى بحسب العرف الأمر كذلك، مثلا بحسب العرف. بلا مثال عرفي، إذا واحد يحتاج إلى المساري يريد التجارة أو يريد أن يتزوج مثلا، يحتاج إلى المساري وهو طالب العلم، فيذهب إلى مسؤول المكتب، مكتب المراجع، وكيل المرجع، أن يعطي وكيل المرجع ما يحتاجه من دون الواسطة له. هذا مجهول الحال، طالب مسكين فاضل متدين ولكن لا يعرفه أحد، فلا بد أن يكون المعرف احد حواش هذا الوكيل. ولكن اذا كان المحدث واحد مسكين اخر مثله مشهول حال يذهب الى الوكيل يقول هذا يتزوج يريد ان يتزوج يريد مساري هل يعطي؟ يعطي؟ لا. يقول شيخنا انا ما اعرفك ولا اعرف هذا لا اعرفك ولا هذا لا يعطي. ولكن لا بد ان يكون المعرف اعرف ان يكون من حواشي. فالطبع الناجح يعني هذا الطلب في النجاح. فهذا هو الشرط الاول كعلم المنطق للتعريف. الشرط الثاني كما في علم المنطق ان لا يكون المعرف لفظا مشتركا بين المعاني. اذا الغرض من التعريف ما هو الغرض من التعريف؟ أن يعرف المخاطب المستمع المعرف. إذا كان اللفظ مشترك بين المعاني هل يعرف ما هو المراد منه؟ أي معنى؟ فلا يجوز التعريف باللفظ المشترك، لا يجوز. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث من شرائط التعريف الصحيح أن لا يتوقف معرفة المعرف على معرفة المعرف، بأن يكون التوقف من جانب واحد أي من جانب المعرف فقط. المعرف العلم بالمعرف يتوقف على المعرف، ولكن لا العكس، العلم بالمعرف لا يتوقف على العلم بالمعرف. هذا هو الشرط الثالث. إذ لو كان العلم بالمعرف متوقفا على العلم بالمعرف يكون هذا التعريف دوري بالدور فيكون باطلا، فيكون هذا التعريف باطل. هذه المقدمة من علم المنطق. بعد هذه المقدمة تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام. يقول المثلث: التعريفان المذكوران في الكتاب باطلان، يحكم ببطلان هذين التعريفين. لماذا؟ ما الدليل على بطلان هذين التعريفين؟ لأن هذه الحدود والتعارف دورية مستلزم للدور. لما كان هذا التعريف مستلزم للدور والدور باطل، وكل ما يكون مستلزما بباطل فهو باطل. كيف يلزم الدور؟ كيف هذا التعريف يكون مستلزما للدور؟ توضيح ذلك: الموجود هو ثابت العين. ما هو المراد من الموجود؟ ثابت العين. ثابت العين هي الموجود، معنى ثابت العين والموجود. فثابت العين ايضا موجود. من اين نعرف ثابت العين؟ من اين؟ من الموجود. من اين نعرف الموجود؟ من ثابت العين. فيكون هذا التعريف دوريا. وهكذا في التعريف العدم، المعدوم منفي العين، ما هو المراد من منفي العين؟ معدوم. ما هو المراد من المعدوم؟ منفي العين. فكل منهما يتوقف على الآخر. وكذلك التعريف المذكور في كلام الفلاسفة، الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، الذي الموصول. ما معناه؟ ما معنى الذي الموصول المبهم؟ الموجود، معناه موجود يعني. فإذا يلزم الدور، لأن المراد من الذي هو الموجود، والمعرف هو الموجود، والمراد من المعرف أيضا هو الموجود. وكذلك المعدوم الذي لا يمكن أن يخبر عن، الذي لا يمكن أن يخبر عن معدوم، والمعدوم أيضا هو معدوم. فهذا التعريف أو كلا التعريفين مستلزم للدور فيكون باطلا، كلا التعريفين يكون باطلا. ومن هنا يظهر بطلان كلا التعريفين. وهنا السؤال، إذا حكم ببطلان هذين التعريفين فما هو معنى الموجود، ما هو معنى المعدوم؟ هل هنا تعريف آخر؟ هذا أولا. وثانيا، هذا التعريف أي هذان التعريفان من كبار العلماء الفلاسفة والمتكلمين كيف تكون باطل؟ نسأل من المسلمين، هل أنت أقوى منهما؟ هما أم أو من الفلاسفة المتكلمين؟ الفلاسفة لم يكونوا من الكتلة يعني، من العلماء الكبار. فإذا كان هذا التعريف باطل، لماذا عرفوا الموجود بهذا التعريف وكذلك المتكلم؟ هذا هو السؤال من المصنف. فأجاب المصنف عن هذا السؤال بجواب وقال أن مرادهم أي مراد الفلاسفة والمتكلمين من التعريفين هو التعريف اللفظي ليس تعريفا حقيقي، تعريف اللفظي. إذا كان المراد من التعريف التعريف اللفظي فيصح كلا التعريفين على هذا الفصل. هذا هو توجيه من المصنف كل من التعريف من الفلاسفة ومن المتكلمين. وهذا التوجيه أفضل طريق لتصحيح كلامه، وإلا هذان التعريفان مستلزمان للدور فيحكم ببطلانهما. غاية الأمر هذا التوجيه أيضا، تصحيح هذا التوجيه يحتاج إلى التفصيل، يحتاج إلى الشرح، وشرح هذا التوجيه شرح تصحيح هذا التوجيه هذا يحتاج إلى المقدمة، لكن المقدمة مقدمة طويلة، لا ليس المقدمة مقدمة قصيرة، احتاج إلى المقدمة، ومن دون المقدمة لا يتضح هذا التفسير من المصنف. المقدمة هي بيان الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي، ما هو المراد من التعريف الحقيقي وما هو المراد من التعريف اللفظي. المراد الحقيقي، المراد من التعريف الحقيقي واللفظي أي الفرق بينهما، يتوقف على مقدمة وهي المقدمة. أن الإنسان يتميز عن سائر الموجودات الكونية، يتميز عن الحيوان، وهذا الامتياز بين الإنسان والحيوان في الإنسان حس التفوق في ذات كل إنسان، هذا الحس موجود، حس التفوق عن أقرانه، تفوق كل إنسان يريد أن يكون أفضل من زميله، أفضل من الآخرين، ولكن ملاك التفوق يختلف بين أسلاف الإنسان. إذا كان الإنسان تاجر يريد أن يتفوق على التاجر الآخر، يريد أن يكون أكثر مالا من الآخرين. إذا كان طالبا علميا كيف؟ حس التفوق بين الطلاب أن يكون كل طالب أفضل من زميله، من زميله، هذا هو حس التفوق. ولكن هذا حس التفوق في بعض بين بعض الطلاب قليل فعلا في هذا العصر. قبل 30 سنة هذا الحس التفوق كان بين الطلاب كثير شدة. كنت طالبا في جامعة النجف الدينية، وكان هنا ايضا برنامج مثل حوض زينبية، برنامج الامتحان، برنامج الدرس، برنامج، ولكن برنامج الامتحان كان اشد من هنا، يعني مثل سهل امتحان حوض زينبية، سهل بسيط جدا، هنا كان صعب جدا. هنا كان وكل طالب كان جهده أن يكون أفضل من زميله. في هذه الحلقة كم طالب؟ كل واحد يريد أن يكون المعدل أفضل من معدل صديقه، كان هكذا مثلا كل طالب. ولهذا كان كل طالب في غاية الجهد، في غاية الجهد. مثلا من باب المثال كان بينهم حلقات محاضرة، مباحث، حلقات محاضرة مباحث، بعد الخروج من حلقة الدرس يجتمعون ويباحثون معا، هذا أولا. وثانيا كان كل طالب هذا الكتاب بيده يحفظ ليلا ونهارا بالدقة، كان يحفظ كل ما يقوله الأستاذ، كان يحفظ ليلا ونهارا. لماذا؟ ليكون أفضل من زميله، كل جهد ليكون أفضل من زميله. ولكن في الحوض هنا أنا حينما كنت في المدرسة هنا جنب المسكن، وقد كان نذهب إلى المسكن في الساعة 10 أو قبل 10 أو بعد 10، ورأيت من الطلاب الجلسة فقط، جاء تكلم فوزة غوغة، رأيت هكذا ما رأيتم من أي طالب أن يكون مشغول بالقرآن، ما رأيتم. هذا معدوم. هذا هل المحاذرة بينكم موجود؟ محاذرة موجود بينكم، مباحثة موجود بينكم، لعل ما موجود، لعل ما موجود، أنا ما بعرف، ولكن لعل ما موجود. هذا كل بالتالي ايه كل تالي. هذا اولا. وثانيا بعد التوضيح التقاط الامتحان في جامعة النجف، يعني يتتبع هذا الطالب اذا كان رقمه من زميله رقم واحد ناقص، رقم واحد لا يتمكن احد ان يرى كم معدله، لا يتمكن خوفا من الخجل. ليش رقم في صف واحد ناقص من رقم زميله هكذا؟ ولكن في الحي الزينبيه اذا كانت ساقط ايضا معلش، اذا كانت ساقط ايضا لا باس مثلا. وهذا هذا الامر ليس بين الطلاب استفوت. هل بين الطلاب استفوت شيخنا؟ ميت. يعترف شيخنا ميت. حس التفوت بين الطلاب ميت. اي حس التفوت لما كان عند كل الانسان هذا الحس، حس التفوت، يريد أن يعلم كل ما لا يعلم، يريد يعلم كل ما لا يعلم. إذا كان تاجرا يريد أن يعلم علم التجارة، إذا كان طالبا يريد أن يعلم علوم الدينية وعلوم الحوزوية، إذا كان جامعيا يريد أن يعلم أي المسائل. لكل طالب هذا الحسن موجود، يريد أن يعلم، يعلم بالسؤال، يسأل عما لا يعلم كي يعلم. طريق العلم هو السؤال، ليس طريق العلم هو الحضور في الدرس فقط، لا، طريق العلم هو السؤال. حينما لا يفهم الطالب الدرس يسأل عن الأستاذ مثلا. وكثير من الأشياء يحب أن يعلمها فيسأل عمن يعلم، هذا السؤال. لأن السؤال أدوات خاصة لا يصح أي أن يسأل بكل لفظ، لا، بالسؤال أدوات خاصة مثلا في اللغة العربية وهكذا في لغة الفارسية، في كل لغة بالسؤال أدوات خاصة. لهذه الآلات الأدوات للسؤال الماء، ما من أداة السؤال، هل من أداة السؤال مثلا، هل لما من أدوات السؤال لما. وهنا أدوات كثيرة للسؤال، ولكن هذه الأدوات ترجع في الحقيقة إلى هذه الهم، إلى السؤال بما أو السؤال بهل أو السؤال بكلمة من. والسؤال بهذه الأمور لا يصح كيفما اتفق، لا، للسؤال قاعدة معينة. اول ما يسأل من الانسان ما يسأل الانسان ان يسمع لفظا ولا يعلم معناه. يسمع لفظا لا يعلم معناه فيسأل عن معنى هذا اللفظ، ولكن بما ما معنى الانسان، الانسان ما هو؟ يسمع بلفظ الانسان ولكن لا يعلم معنى الانسان ما هو. هذا الماء يسمى بالماء الشارحية، ومن باب ان يكون الجواب مطابقا للسؤال، لا بد ان يكون الجواب مطابقا للسؤال، السؤال عن معنى اللفظ شرط معنى اللفظ، الجواب ايضا لا بد ان يكون بيان معنى ذلك اللفظ، فيقال في الجواب الانسان نوع من الحيوان. الانسان نوع من الحيوان، فبعد ما يعرف معنى هذا اللفظ ثم يسأل ثانيا، يسأل ثانيا عن وجود الانسان، هل هذا المعنى موجود ام لا؟ السؤال عن الوجود، فلا بد ان يسأل بهل، كلمة هل، ولكن هل على قسمين، هل البسيطة هل المركبة، يسأل بكلمة هل البسيطة، لان الهل بسيطة يسأل بها عن وجود الشيء، هل الانسان موجود ام لا؟ فيقع في الجواب موجود او ليس بموجود، يقع موجود، كان التام الجلسة، يا الحمد لله بكرة ان شاء الله.